الحاجات دي شحن المحافظات وبعد كده ما بيبعتش حاجه. فهل اتمحوا الوجه الله ولا خلاص يعني مثلا خوف ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا يعني بطلب مني يوضح لي هل هو توظيف مش معاه مسامحة؟ انا ما عنديش مشكلة سامحه لكن هو يقول لك لا انا مفيش مشكلة بس مماطلة في الموضوع. على كل حال انت مأذون على كل الاحوال، لكن اذا كان شخصا نصابا يأكل أموال الناس بالباطل فمثله لا يساعد على باطله. وأيضا فالنبي نهى عن إضاعة المال، بارك الله فيك. فأنت تنظر إلى حاله، إذا كان من عادته النصب والاختلاس يختلف عما إذا كان معصرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا كنت عايز استفسر بس، لو انا بشتري عايز اشتري موبايل من شخص بيديني هو بيجيبه هو مش فاتح عن المبررات بس هو بيشتري من سيذهب يشتري المحمول من اجل فيبيعه لك بالتقسيط مع الزيادة. هذه حيلة من حيل الربا. سامعني كلامي كان على النساء يا رمزي هي وليست من المخيط، اهتمامها ليست من المخيط. السلام عليكم. السلام عليكم. المخيط المفصل على قلبي. تفضل. جمعتني سؤالين لحضرتك سريعا جدا. الأول أنا سمعت فترة حضرتك عندها الزينة المفروض عليها كده. نعم. كده السنين اللي فاتت كنت ماشي ورا فترة تانية اللي هو ليس عليها ما يطلعش عليها كده وقررت إن شاء الله أطلع من السنة دي. الحمد لله. فاتت عليا لا لا لا عفى الله عما سلف، كان عن اجتهاد وعفى الله عما سلف. السؤال الثاني، البنوك الإسلامية اللي لو حد يشتري مثلا سيارة يقولوا ما فيش من دفع السيارات يجي يعملوا عقد اسمه الإيجار الملتهي بالتمليك. لا يجوز. لا يجوز. نعم طبعا. تمام. نعم. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي في وقت توقف وما لهاش ولا زوج ولا ولد، تمام؟ ليها ولاد بس من يخص فيها غير متأكدين. ها؟ أقول لحضرتك أخت ماتت، تمام؟ ما لهاش ولا زوج ولا ولد. أيوه لا أولاد عم. ليها ولاد أخت وولاد أخ. ولاد أخت ليس لهم شيء وولاد الأخ يلبسوها. ولاد الأخ يرسوه الولد داخل البيت. أي نعم، أما ولاد الأخت ليس لهم شيء. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ الفاضل. تفضل زيادك الله من فضلك. أنا بارك في حضرتك شيخ وعليتك. شيخنا معلش هناك أخ سرق مني مبلغ كبير من المال 100,000 جنيه. وهو غصب عنه كان بيتكلم في الهاتف وصل الفلوس في شنطه السياره. الشاهد من الكلام انه يعني وصل مال والشيك عارف انه سابق واخ امين وكل حاجه، فانزلوه وعطوا له مهمه وانه يقسط المبلغ على دفعتين 50,000 و 50,000. الدفعه الاولانيه كانت 50,000 في الشهر الواحد اللي فات، ودخل بتبعه الازمه بتاعت مرض الكورونا وهو كان شغال في التسويق العقاري في الحياه دلوقتي، فما قدرش يسد المبلغ لحد ما نظري ان هم هيتحبس الورق هيرفعوا الورق من اليابان. فالاخ اصبح محسن ومفيش امكانيه ومحدش بيساعده. فبدات انا يعني ببعض المعارف الاحبابي اشرع له في نظام زكاه مال اصبح من الغارمين. اتضح لي بعد كده شيخنا هو الاخ يملك سياره ولكن السياره اللي عندي عليها حظر بيع ومش قادر يدفع عليه 6 اقساط متاخره بسبب انه معهوش فلوس حتى يدفع الاقساط. السؤال ايه باختصار يعني؟ سؤال باختصار دلوقتي عرفت انه عنده سياره لكن السياره لها حجر بيع. طيب كانه ما عندوش يعني السؤال. هو قال كده بوجود السياره هل هي لكن برضه اصبح من الغارمين؟ هي من الغارمين نعم. فهل ساعد ممكن من الغارمين؟ نعم من الغارمين يساعد من الزكاه. طيب شيخنا معلش يا شيخنا انا عرضت عليه امر ان هو ممكن يعني يبيع السياره باسلوب ازاي اللي يخلي حد. يا اخي انت تسالني

نعم. حضرتك موجود غدا إن شاء الله في منصورة المركز؟ نعم إن شاء الله موجود. امرأة أعجبت بشاب بدينه وخلقه وهي في مأمن من الفتنة، هل يجوز أن تخطب هذا بابنتها؟ امرأة كبيرة، الفتنة مأمونة من ناحيتها له، لكن هل تفاتحه وتصارحه بأنني أريد أن أزوجك ابنتي؟ يجوز ذلك، ولكن لو وكلت رجلا بمثل ذلك هو أفضل. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بالنسبة لحافظ فلوس في عقار وكنت باخد عليه كل سنة زكاة المال، فالعقار ده واقف دلوقتي وما فيش حاجة، يعني جبت منه ده لأربع سنين. وعندي فلوس تانية شهور خارج عليها ابتداء من السنة الأولى من المصاب. فبالنسبة للعقار وقف سنة بعد البيع ولا؟ لا، شوف يا شيخ، العقار الآن بمليون ولكنه لا يباع، لكن إذا أنا قلت بستينات ألف سيباع، أربط الزكاة على ستينات ألف وتكون في ذمتي إذا وسع الله عليه أخرجت. يعني أخرج كل سنة؟ إيه، ما عندك مال تخرج يعني تكون شهور تانية أخرج عليها. والله يبقى حسن، حسن جدا إذا أخرجت. بس على السعر، تاخذ الزكاة على السعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة وصيلت الأرض. بالنسبة للمشاريع الاستثمار للأولاد، لا كلها ربا، يبدو أنك رجل صالح لا يصلح لك أن تسأل هذا السؤال. مشاريع الاستثمار كلها ربا وكل بنوك سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت، هل يجوز هل يصح قول ان في افكار في الصلاة مقيدة وافكار مفتوحة، مثل زي سمع الله الحمد ربنا لك الحمد؟ ممكن، هذا هو قول يعني قد يرد، يعني يرد بقوة، لكن السجود مثلا في سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لكن وسع الرسول علينا بقوله: أما السجود فأكثر من الدعاء فقم من أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون عبد من ربه وسجد فأكثر الدعاء فقم من أن يستجاب لكم، ففتح الباب للأدية. أما التشهد منزمين بصفة معينة للتشهد، بعد التشهد الأمر مفتوح للأدية، مثل ما يتخير من الدعاء أجابه إليه. التقييد يعني نحن مقيدين بنص معين ولا ممكن؟ لا، الامر فيه ساعة. لكن اتباع الوارد اولى. يعني الرسول، يعني في عدة صيغ وردت عن رسول الله، عدة صيغ عن رسول الله في دعاء الاستفتاح، فتعدد الصيغ يجعل في الامر فسحة. نعم، اختيار الوارد عن رسول الله اولى من اختيار غيره. هناك مثلا صيغ وردت عن عمر، تنقل عن عمر، موقوفات غير التي وردت عن رسول الله، لكن اتباع الورد عن رسول الله أولى. طيب، للمأمون يا شيخنا، للمأمون له أن يقول سمع الله الحمد خلف الإمام؟ المأمون يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد. يا نوران، سندخل في مشاكل مع هؤلاء الناس الذين يسبون العلماء. السلام عليكم. نعم. اي نعم، معك. تفضل. تحضرك الله مبارك. طيب، انت طيب. السؤال الأول لحضرتك، هل ورد حديث صحيح في فضل قراءة سورة الملك قبل النوم؟ لا يصح. لا يصح. نعم. حكم قراءة القرآن وهو للميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفاتحة شيخنا، مجرد نقرأ الفاتحة مع الدعاء مثلا؟

ليس في الكتاب والسنة ذكر النبي اسمه هذقيان. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت اللحمة أو الفراخ اللي احنا بنشتريها من الجزار ما بيقولش نسمي عليها. انت شتي مسماش مسلم ولا كافر الجزار؟ لا مسلم. طيب شفت انت هو بيذبح مسماش أو سمى والأصل المسلم انت شكي سمي له كل انت إن أقواما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا قال سم الله وكله. أكثر في فرقة في بلد من البلاد كده تقول الجزارين أكثر يصب الدين ودم يصب الدين إذا لحمتهم محرمة يمتنعون عن أكل لحوم المصريين. كلام غلط. سم الله وكله. طيب الثياب الهدوم فيها بقعة دم حيض اتغسلت كذا مرة بس الأثر الدم موجود ده ينفع. الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك بدعائك شكرا. الله يوفقنا وإياكم وحفظنا وإياكم والمستمعين والسامعات وسكننا وإياكم في الدرس جميعا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك سيدنا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا في قوله صلى الله عليه وسلم قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا. ضعيف. أفرد كان فر من الزحف. ضعيف. نعم أحسن الله. ضعيف جدا الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنور من فلسطين. أنور من فلسطين يا شيخ. اتفضل يا أنور من فلسطين ومرحبا بك وبأهل فلسطين. مرحبا بالصالحين منكم جميعا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. احنا نتابعك. بدي أسأل حكم النهي عن تعليق صور شخصية أو صور شهداء في البيت أو الأموات حتى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حتى لو كانت صور شهداء أو كذا. عموم الرسول الرسول أفضل الخلق. تشك في هذا؟ ها؟ هل علقوا لرسول الله صورا؟ هل علقوا لعمر صورا؟ هل علقوا لعثمان أو لعلي رضي الله عنهم أجمعين صورا؟ يعني يفضل ان ما يمنع ما يشوف فضل يمنع الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. بارك الله فيك. عافيك الله يستر علينا عليك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ما كملت السؤال مشكورا. الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنا وعنك يا رب العالمين. أمين يا رب. شفنا في أذكرنا بعض الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتمام المئة. قال صلى الله عليه وسلم غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. موجود كده في اللفظ يعني؟ موجود هذا في لفظ حديث التسبيح والتكبير والتهليل؟ لا. يعني حديث التسبيح 33 والتحميد 33 تكبير 33 موجود فيه غفرة خطايا كانت في زمن البحر. وانا بسأل حضرتك لا لا لا لم يثبت في هذا الحديث كده. انما ما اتمنتش السؤال حضرتك مش انا بوقف واحده واحده لانك بتنسب الى الرسول شيئا. نعم. لم يثبت في هذا الباب. نعم. يعني التسبيح والتحميد والتكبير لا تكفر ال لا أنت قيدتها بأنها تغفر الذنوب لو كانت مثل زبد البحر. هناك حديث آخر من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة. نعم. أه؟ نعم. السؤال حضرتك هل هذه الأشياء بالإضافة إلى قول فصلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تغفر الكبائر يعني؟ هل تغفر الكبائر مع الصغائر ولا الصغائر دون الكبائر؟ الكبائر قال الرسول في شأنها: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفاه. بارك الله فيك. طيب. شاهد الله. حسن الشريف إشعياء وإرميا ليس في كتاب السنة نص في شأنهما، لكن هل هم أنبياء ليسوا بأنبياء؟ ليس عندنا في كتاب السنة شيء في ذكرهما، والله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. الله يعني ما زال لم يولد، الله يتمم لها حملها على خير، وأن يقر عنها بابن صالح كريم. اللهم آمين. نعم. باسم ايه؟ زياد. زياد. زياد. ده علم من يعني؟ أنا شغال مدرس. تمام. نصراني. عنده اسمه نصراني مش اسمه مسيحي. نصراني. نعم. البيت عنده في السنوات يعتقدون بها. ادرس في غرفة بعيدة عن هذه. وإن ما كانش في سبيل زي دي مولانا في الحال. مجلسك جائز غير لكن غير مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. لا ليس التمثال فقط يا محمد عاصم، لأن في حديث أنت عن قرامك هذا في ذلك قطعته مزقته لم يكن صنما. وقال النووي رحمه الله: التفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل مذهب باطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. تحرمت حتى الضبط عن موضوع البنوك الإسلامية. كلها سواء، بنوك كلها سواء. الله يستر. طيب غير متغيرة؟ متغيرة متقدمة، كل البنوك التي يقولون عنها كلها سواء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا فضيلة الشيخ، كنت عاوز أسأل على موضوع النقود. النقود، نقود الأفراح. لا لا، نقود الأفراح أو المناسبات. أو الوقت الماضي. نعم. للمريض. تعطونا مثلا 200 جنيه أو مشاكل. أعرف المهم عن أي شيء به تستخدر. فإن ماذا هذا الشخص؟ اللي هو خد النقود في المناسبات او لا، ليس كسائر الديون. ليست من الديون. ليس كسائر الديون. ليس كسائر الديون. ولكن هل الواقع يودينا عنه في المناسبات بالنسبه للاقارب؟ ده الافضل عرفا. تمام. جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يكرمك. نقود الافراح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لا سمحت يا شيخنا، ميلادي كلهم صبياني بس ابن الأولاني يعني مغلبني شوية، بسألك تدعيلي يا شيخ بالهدان. الله يعافيه يا رب ويهديه ويصلح باله. نعم. الله يهديه ويصلح باله وبالك وبالنا وبال السامعين والسامعات. تنصحني يا شيخ بتربية الصبيان دول؟ والله الدعاء والتذكير والصحبة الصالحة. دعاء يعني بس الكبير 11 سنة مع كلام الخارج. أسأل الله أن يهديه من عنده. الآن الله يتعلم. الله يتعلم. الله يبارك فيه. دفاتر التوفير بدون فوائد

واقف جنب العريس، يجي واحد يعطي العريس ألفا، يسجل زيد ألف، مش عارف عثمان ألفين، يسجل الأسواق. واحد بمثابة الديون تختلف من بلدة إلى بلدة. هكذا الحال عندنا. الله يعينكم. أنا لو ما كانت لن أقبلها، لأنها يعني قد تؤذيني وقد أموت ولم أسدد. أفضل فعلا. الله يسلمك. أسألك الثانية إذا سمحت. تقال لله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. نعم. الأجر من على الإيجاد إذا طلبت الزوجة أم على الاستحباب؟ لا مش الزوجة، الزوجة المطلقة، هذا في المطلقة. المطلقة. في المطلقة. سلام. الله يبارك فيك. هل يقول قول ما يسلم الله من دون لك شفاء المصيبة والهم والحزن؟ نعم كل شيء طبعا. ليس لله من دون الله شفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا نعم. أهواتك يا فضيلة الشيخ. نعم تفضل. دائما من الشيخ. الله يوفقنا وإياكم نصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين والمسلمات. إذا استأذنا بس ولما أنا عندي سؤال، زوجتي عندي شعرها تربة. شعرات ربط يعني عفريت يعني ما ودي مش عارف ربط يعني مش أطراف كده من تحت الربط كله من تحت لوحده كده واحد يقلد الشعر ويلاقي الموضوع فهمني لوحده أنا ما إزاي يعني فهمني برضه الشعرات ربط كيف شعرها ربط أجل يا دكتور عمرو بن عبد الهادي كيف شعرها يربط يا طبيب عمرو هي شعرات ربط كده من تحت فإحنا جت تصرحه فما تكلمش معها فراحت قصته. ما كل مشكلة يعني ما في مشكلة حصل شعرها اشتبك ببعضه لم تستطع أن تفض الاشتباك إلا بالقص ما في مشكلة قصته فين في الرجال ولا إيه؟ قصته بالبيت لا يعني قصته أصبحت متشبهة بالرجال أم قصته يعني قصة خفيفة ما زال شكلها امرأة تقصير مولانا بس واحنا لما سألنا حد هنا جارنا قال لك بتكون مخطية على عمل فريد ده هو اللي جه ربط لها الشعر و... لا لا تصدق الله يغفر لنا ولكم ما سمعناش ان عفريت يعني لف شعر امرأة وسابه من الامر قريب الله يسلمك مش كده حولوا على العفريت الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك سيدنا. الله يسلمك. في أب أولاده تبوه زوجة وبنته ولد تركوه ابن البنت عايزة تتجوز ولد وهو مشرف عليه سوء خياطة. وبعد كده البنت تزوجت وخلاص يعني وعاشت وانجبت. البنت الثانية اللي هي كانت في الكلية نفس الوضع خلاص هم تركوه يعني لماذا تركوه ولماذا تركهم؟ هو لم يتركهم هم اللي تركوه بناء على انه كان رافض زواج البنت الأولى من شخص معين اسمه بحلال قطش يصلي كان يعني ربنا أحسن عين كان أشخاص ممنوعات يعني أولاده كانوا سيئين هو يعني في الشيخ العام والمطلب طيب سابوه عقوقا وتزوجت البنت بدون اذن عقوقا بولي اخوها الكبير خلاص نعمل ايه الزواج صحيح وان كانت عدى وحق الاب لكن الزواج صح الله يسلمك وياك وياك اللهم يا معشر الجن قد استكثرت منك يعني خلنا في عفاريت الميلاد والأمام صلى الله عليه وسلم شيوخ أبي داود السجستاني هل يتفاوتون في ثقة وتضعيف نعم يتفاوتون بلا ريب بلا ريب شيوخ أي صاحب كتاب يتفاوتون في الصحة وما دونها